يقول بعض الناس يقولوا في المثل الشعبي يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. صحيح، إذا خير الإنسان بين أن يكون مظلوما أو ظالما لا بينهما، ما هو بينهما أن أنت ما تبقاش لا مظلوم ولا ظالم، مش كده؟ ما ممكن واحد ما يظلمش حد، وإيه كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وده الأمثل وده الأكمل. ولكن لو خير في الفتنة ما بينه يكون قاتل أو مقتول، ظالم أو مظلوم، يبقى مقتول ومظلوم يكون أحسن له. لكن اختيار الإنسان وسؤال الله العافية يقول إيه أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم، لا أسأل أن أظلم. ما حدش يظن إن إحنا لما بنتكلم في فائدة آذية الخلق إن إحنا بنقول بقى طب خلي الخلق يأذونا، لا، في فرق بين إن الأمر أنت تطلبه وبين يحصل لك. ما تقولش يا ريت الناس يأذوني عشان أنا أتزكي، إيه هو يحصل لك لما تطلبه؟ المطلوب إن أنت تسأل الله العافية، سأل الله العافية. لكن إن هم هيأذوك ويظلموك ويتهنوك والباطل هيقع، وهذا سبيل الأنبياء. لكن فإذا وقع ففكر عند ذلك في حكمة تقدير الله لذلك، لكن قبله ما تطلبش، سأل الله العافية.